بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح متن عقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي المصري، المتوفى سنة 21 و300. وكنا قد مررنا على جمل من هذا الكتاب في الأسبوع الماضي، الذي هو قد كان الأسبوع الخامس من أسابيع الدورة التدريبية السابعة لهذا العام 41 و401. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا رصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه سيف. كذلك المؤلف في هذه الجملة يقرر منهجا لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بحرمة دم المسلم، فقال رحمه الله: لا نرى الصيف على أحد من الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي لا نستبيح دم المسلم، لأن دم المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فدم المسلم معصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فدم المسلم معصوم، لا يجوز سفكه ولا استهانة بدمه. فقوله لا نرى صيفي على نرى جواز قتل المسلم، أو لا نستبيح دم المسلم، إلا من وجب عليه السيف، أي إلا من استحق القتل. وقد بينت الشريعة متى يجب القتل لمن كان مسلما، فجاء في حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأسباب التي تبيح دم المسلم، هذه الأسباب الثلاثة هي التي يستباح بها دم المسلم: إذا قتل نفسا يقتل بها قصاصا، وإذا زنى بعد إحصان يرجى محددا، وإذا ارتد عن الإسلام يقتل ردة. فهذه الأسباب الثلاثة التي يستباح بها دم المسلم، ما عدا ذلك فدمه معصوم. لا يحل دم امرئ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة المعروفة. فمن الذي يقيم هذا الحد؟ الحاكم، وليس أحد الناس، حتى لا يصبح الأمر فوضى، لكي لا يصبح الأمر فوضى ويقتل من شاء من شاء، لا، الذي يقيم الحدود هو الحاكم، فالذي يقتص يقيم القصاص، والذي يقتل من زاني هو الحاكم، هو الذي يقيم الحدود، وليس أفراد الناس ليسوا مسؤولين عن إقامة الحدود، إنما يقيمها الحاكم، هو الذي يقتل قصاصا ويقتل ردة ويقتل كذلك أو حدا لما ارتكب جريمة الزنا بعد الإحصان، هذا هو الذي يقوم به الحاكم ولا يقوم به أفراد الناس. إذا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة يرد على الخوارج الذين يرون السيف على الأمة، يرون السيف على أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. خوارج يستحلون دماء المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثانهم. فالخوارج عندهم يجوز سفك دم المسلم ويكفرونه ثم يقتلونه، يكفرون المسلم تمهيدا لقتله، يكفرونه ويهدرون دمه ثم يقتلونه، كما جاء في التواريخ والسير أنهم أكثر ما يقتلون أهل الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم ومن دعوتهم ومن خطرهم، وأمر بقتلهم، قال: قتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد في رواية قتل ثمود. لماذا؟ لعظيم خطرهم وعظيم فسادهم، وهم يقتلون أهل الإسلام. وأهل السنة والجماعة لا يرون السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا استحل ذلك، إذا استوجب ذلك، إلا إذا كان مستحقا للسيد. ومن الذي يقيم عليه هذا الحكم؟ الحاكم. الحاكم هو الذي يقيم على من استوجب الحد أو من استحق القتل، هو الذي ينفذ ذلك ولا ينفذه أفراد أحد الناس. ثم قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أيضا يبين طريقة ومنهج السلف الصالح في التعامل مع الحكام الظلمة من المسلمين، ويخالف بذلك طريقة الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يستحلون الخروج على الحاكم، بل إن المعتزلة نصوا على الخروج على الحاكم في أصولهم الخمسة، فعندهم خمسة أصول قالوا هي أصول في العقيدة، وهي العدل والتوحيد والقول بالمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفاذ الوعيد. وقال الناظم: أصولهم في العدل والتوحيد، أصولهم في العدل والتوحيد ونفاذ الوعيد والقول بالمنزلة بين المنزلتين والخلد والقول باستحقاق أهل الكبائر الخلد في النار، خمس أصول. من ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلم به القيام الحكام، والعدل يعلم به إنكار قدر، والتوحيد يعلم به نفي الصفات، والقول بالمنزلة بين المنزلتين يعلم به أن صاحب الكبيرة لا وزن ولا كاهل، والقول الأصل الخامس عند المعتزلة هو نفاذ الوعيد، أن من توعد بوعيد فإنه ينال ولا محالة، فعندهم صاحب الكبيرة في النار مخلد أبد الأبد والخلد في الأخيرة. إذا هذه أصول المعتزلة الخمسة من ضمنها الخروج على الحكام، وكذلك الخوارج أصل هذه مبني على الخروج على حكام المسلمين، وهو أول من ابتدع الخروج حيث خرجوا على علي بن طالب، وخرجوا على معاذ بن سفيان، وعلى أئمة الإسلام، وخرجوا على عثمان عفان من قبل وقتلوه، قتلوا خليل بن راشد عثمان بن عفان. فإذا أهل السنة والجماعة منهجهم يباين ويخالف أولئك المبتدعة وهم الخوارج والمعتزلة، فلا يرون الخروج، أهل السنة لا يرون الخروج على الحاكم المسلم إذا كان ظالما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة في حديث عباد بن صامت عن الأمراء: أفلا تلابدوا بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهانا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهانا. فالحاكم يجوز الخروج عليه إذا كفر كفرا واضحا بينا لا لبس فيه، وكان للناس لهم فيه برهان على كفره وخروجه من الملة، وكذلك بشرط آخر إذا قدر على إزالته، ولم يترتب على إزالته فساد أعظم في سفك الدماء وانتهاك الأعراض. لكن إذا كان حاكم مسلما ويحكم بالإسلام ويتبنى الإسلام، ولكنه يجور في الحكم، يحابي أقرباءه ويظلم غيره من الناس ويأخذ أبو الناس نفسي وربما قتل أو سفك الدم، فهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه وطاعته في المعروف وعدم الخروج عليه، ليس حبا له ولا إقرارا بفساده، وإنما إبقاء على دماء المسلمين وأعراضهم لكي لا تنتهك عورات المسلمين، ولكي لا يذهب مال المسلمين وأعراضهم تذهب هكذا سدد بسبب الفوضى الناشئة عن الخروج. ولذلك منهج السلف الصالح هو المنهج المتعقل المتزن المنضبط المحافظ على أمن المجتمعات والدول، فلا يعرضها إلى الفوضى والزعزعة والبلاغل والقلاقل والفتن والمحن والصراعات والانقسامات وتشظي المجتمع وانقسامه إلى شيع وأحزاب وفصائل مسلحة يقاتل بعضها بعضا ويسلك بعضها دم بعض. كل هذا ناشئ من وقوع الخروج. لذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى لو كان الحاكم وليس أهل لذلك. قال اسمع واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ليس أهلا من الخلافة بالإمارة، ليس من قريش من الحبش، ليس من قريش حتى يكون حاكم، لكن لو تغلب وتأمر وتحكم فيسمع له الطاعة في المعروف. هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الحاكم إذا كان مسلما ويحكم بالإسلام حكم العام ولكنه يجور في تطبيقه، يجور في تطبيق العدل بين الناس أو في تطبيق الحكم بين الناس، يظلم ويجور ويستهلك أموال يأخذها لنفسه وأقربائه، هذا يصبر على فساده. وقد سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت يا رسول الله قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثة حديث في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك، فقاله عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما لهم ما حملوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم، عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم، كل يقول واجب، فإذا قصر في واجبه فلا تقصر في واجبه عنه، قم بالذي عليك ودعه فإن الله تعالى حاسبه وسوف ينزع منه الملك طوعا أو كرها بالموت أو بالعزل أو بغيرها من الأسباب يقدرها الله جل وعلا. المهم أن لا يخالف المؤمن وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من خالف هذه الوصية ندم أشد الندم على ذلك، كل من خالف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يجني خيرا ولن تحمد عاقبته. كثير عبر التاريخ لمن خالفوا هذه الوصية النبوية وخرجوا ندموا أشد الندم، حتى في زمن السلف الصالح لما تأول بعضهم وحمل السيف في آخر أمره تمنى أنه لم يشارك في ذكر مثل فتنة الأشعث التي وقعت في زمان بني أمية وغيرها من الفتن، تمنى من شارك في هذه الفتن أنه لم يشارك فيها وأنه لم يخوض فيها لا بلسانه ولا بسلاحه، وأنه كان بعيد عن هذه الأمور لأنه ينشأ بعدها من الفتن وسفك الدماء الله به عليم. ذلك ما يسلف الصالح هو تحريم الخروج على الحاكم المسلم الذي ظلم وجار، وهذا كلام في الذي ظلم وجار، لأن العادي حاكم العادي في الغالب الناس يسمعون له ويطيعون ويحترمون في الغالب مع قلتهم، لكن الذي يقع منه ابتلاء وامتحان الحاكم الظالم، فإذا كان حاكم الظالم مسلما فإن الشريعة أوصت بعدم الخروج عليه. لماذا؟ درءا للمفاسد، درءا للمفاسد وانتقاء للفتن وابتعادا من الشرور وحفاظا على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، لكن لا تنتهك قضية الإسلام ولا يقع الخلل في أمن المجتمعات. نهت الشريعة عن الخروج على الحاكم، على الحاكم المسلم، نهت الشريعة عن ذلك. ولهذا قال أبو جعفر ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاد أمورنا وإن جاءوا وإن فروا، وهذا لا يعني أنهم يطاعون في المعصية حاكم الظالم أو حتى غير الظالم، إذا أمر معصية فلا يطاع في المعصية، يخالف المعصية أو يناصح ويبلغ صوت الناس له، يناصح الحاكم إذا أمر بمعصية أو إذا ارتكب أمرا منكرا يناصح في ذلك وينهى عن فساد الأرض يبذل له النصح. هذا لا يعني أن وقدس وبجل ويبرر له كل خطيئة يعملها وكل فساد يشرعه أو يأمر به أو يسمح به. هذا لا يعني أن يطاع في كل ما يأمر به من خير كان شر، لا لا يخرج عليه. وأيضا بالمقابل لا يطاع في المعصية، لقوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن هذا هو منهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة، أنهم كانوا لا يرون الخروج على أئمة الإسلام. وهذه الجملة التي نجحت الطحاوي تبين عدم صحة ما نسب إلى أبي حنيفة من أنه كان يرى السيف، لأن أبا جعفر الطحاوي هنا نقل هذه العقيدة ونسبها إلى أبي حنيفة وصاحبه. يعني أبو جعفر الطحاوي ينقل في هذا الكتاب ينقل عقيدة أبي حنيفة وصاحبه وهما أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيبان، فهذا يدل على أن أبا حنيفة لم يكن يرى السيف أو يرى الخروج، لأن أبا جعفر نقل عنه هذه عقيدة. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مثل فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان المثابت الكوفة، فذكر صاحبيه. وهذا يدل على أن أبا حنيفة لم يكن يرى الخروج خلافا لما نسب إليه. قال ولا ننزع يدا من طاعة ولا ندعو عليه، كذلك لا ندعو عليه، وهذا من باب الاستحباب أن لا يدعو على من ظلمه أو لا يدعو على الحاكم الظالم، الأولى أن يدعو له لا لجل صلاح الحاكم صلاح الرعية. ونسب إلى أحمد بن حنبل والفضيل بن عياض أنهما قالا لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأن صلاحه صلاح الرعية، الحاكم إذا صلح صلح معه المجتمع، والبلاد تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، إذا ندعو له. هذا منهج السليم والأصح. ولا ننزع يدا من طاعته، كذلك لا ننزع يدا من طاعته، ونزع يدا من طاعته بأشكال كثيرة، بالخروج بأشكاله المتنوعة، بغيرها من وسائل الحديثة التي هي تعتبر نزع اليد عن الطاعة. الخروج ليس محصورا في الخروج المسلح خلافا لما يزعمه بعض المثيرين فتن في هذا العصر، أن الحصر الخروج في الخروج المسلح، هذا من الخروج، لكن ليس كل خروج تعتبر، ليس كل خروج أو ليس الخروج محصورا في الخروج المسلح، بل هناك صور أخرى تعتبر من صور الخروج وإن لم يكن فيها سلاح مثل التحريض أو التهييج أو الحث على حمل السلاح عليه أو غيرها من الوسائل التي تهيج أو تثير الناس أو تتسبب في حمل السلاح، فالوسائل لا احترام المقاصد. وما أدى إلى محظور فهو محظور، ما أدى إلى محظور فهو محظور، الذي يؤدي إلى حمل السلاح يقول له حكم حمل السلاح وإن كان بلسانه، وكل الحروب تبدأ بالكلام، والخروج لا يبدأ بالسلاح الزائد إنما يبدأ بالكلام ثم يتطور حتى يكون بالسلاح، لا يبدأ الخروج بالسلاح ابتداء في الغالب، أحيانا يكون هكذا بالسلاح، لكن أحيانا يبدأ بالكلام والتحييد وبالتحريض ثم يتطور حتى يصل إلى السلاح. لذلك الشريعة نهت عن ذلك كله، قال ولا ننزع يدا من طاعته، ونزع يدا من الطاعة يشمل خلع البيعة أو رفض البيعة كما وقع من أهل المدينة، نزعوا أو خلعوا يزيد أو عامل يزيد ابن أبي سفيان ابن معاوية، وقد حرى كان سنة 63 هجرية لما مات معاوية وبويع يزيد ابن معاوية من بعده، اتبع من المدينة على أصل عبد الله بن المطير قرشي وغيره من الناس في ذلك الوقت، وخلعوا بيعة يزيد، فذهب إليه ابن عمر ونصحه نصحه ابن عمر، ألقى إليه رسالة فقال لم أجد أجلس، ساق حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ينفع لكل غادر لواء يوم القيامة، وقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا أعلم غدرا أعظم من غدر أمير عام أن يبايع على الإمام ثم يغدر به. فنهاهم عمر ونصعهم في خلعه بيعة يزيد حيث نزعوا يد الطاعة وقالوا لا نسمع ليزيد وليس يزيد ابن معاوية بأمير المؤمنين ولا ليس بأحد خليفة وليس بحاكم ونحن لسنا تحت إمرته. فبعث إليه يزيد جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة المري الذي يسميها للتاريخ مسلم مصيفا مسلم ابن عقبة المري أسر في القتل الصباح المدينة ثلاثة أيام وقتل فيها خلقا كثيرا فيما يعرف بالتاريخ بوقعة الحرة سنة 63 هجرية. كان السبب في ذلك هو خلع بيعة يزيد خلع بيعة يزيد ابن معاوية. وقع من ذلك من سفك الدماء أشياء كثيرة في ذلك لا تنزع يد الطاعة. قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل سليما لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا لم يعطف الأمر بطاعة الأمر لم يكرر الفعل لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر إنما قال وأولي الأمر منكم يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله هي تابعة لطاعة الله ورسوله ليست مستقلة. فليس الحاكم مستقلا بالحكم والتشريع وكلامه يوازي الكتاب والسنة كما يذهب إليه ولاة الذين كادوا أن يؤلفوا الحاكم ويقدسوا كادوا أن يجعلوا كلامه قرآنا وبالسورة وككلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا كلام الحاكم هو يطاع تبعا لطاعة الله ورسوله تبعا لطاعة الله وليس استقلالا وانفرادا ومخالفة للكتاب والسنة. إذا خالف الحاكم الكتاب والسنة لا يطاع إنما يعصى كما قال عبد الله بن عامر عاصى سأله ذلك الرجل عن معاوية فأطرق عبد الله بن عمرو وقال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. والحديث عند مسلم الحاكم يطاع في الطاعة ويعصى في المعصية وطاعته من طاعة الله لقوله صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فلا طاعة له ومن أطاعني فلا طاعة الله ومن يعصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله وإنما إمام الجنة يلتقى به ويقاتل من ورائه فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك منه فإن له بذلك أجرا وإن قال لغيره فإن عليه منه. والحديث الصحيح إنما الإمام قلنا يلتقى به ويقاتل من ورائه فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال لغيره فإن عليه منه عليه مما قال يؤاخذ بما قال وبما فعله الحاكم. هذه كلها تعليمات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية وقد تقدم ذلك. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ندعو لهم بالصلاح وبالمعافاة لأن ذلك لأن بصلاحه صلاح المجتمعات والأمم وبفساده يقع الفساد الكبير في الأرض. لذلك لو أنهم صلحوا صلح معهم حال البلاد والعباد. وقد ذكر أهل العلم أصناف الخارجين على ولاة الأمور وهم أصناف ليس كلهم شيئا واحدا وهم على أصناف وعلى أقسام أو هم قسمان رئيسان. القسم الأول الخوارج الذين لهم خوارج الذين لهم اعتقاد معروف من تكفير الحاكم وتكفير من حوله مثل دواعش الآن المعاصرين يكفرون الحاكم يكفرون من حوله ومن أيده ومن لبس الزي العسكري يكفرون كل هؤلاء ولا خوارج مثال للخوارج المعاصرين ومثال الخوارج القدامى نافع بن الأزرق والصوفية وغير من كبار الخوارج الذين كانوا قد أزعجوا أمة الإسلام قديما وحديثا. هؤلاء لهم اعتقادات في تكفير الحاكم وفي تجويز قتله وقتاله والخروج عليه. هذا الصفة الأولى خوارج معروفون. الصفة الثانية من الخارجين عن طاعة الإمام هم البغاة. البغاة والبغاته هم الذين خرجوا على ولي أمر المسلم بتأويله، تأويل في الدين أو تأويل في المال. البغاته هم الذين خرجوا على ولي أمر المسلم بتأويله في الدين أو تأويل في المال. هؤلاء يقاتلون على بغيهم، يقاتلون على بغيهم. وقد دل حديث أبي سعيد الخدري على هذا التقسيم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في عمار: ويح عمار، تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. ومراد الفئة الباغية هنا هي الفئة التي قتل عمار، وهو أهل الشام. فأهل الشام قاتلوا عليا بتأويل، المعاوية معه قاتلوا عليا بتأويل في قضية دم عثمان بن عفان. فقال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة، تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، هم أهل الشام وأهل العراق، علي ومعاوية، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي رضي الله عنه. إذا دلت هذه الأحاديث أو دلنا هذان الحديثان على أن الناس في ذاك الوقت كانوا ثلاثة: فئة باغية، ومارقة، وأولى الطائفتين بالحق. أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق طائفة علي، والمارقة الخوارج، والباغية أهل الشام الذين خرجوا على علي وقاتلوه، وقتلوه فيما قتلوا عمار بن ياسر، عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فإذا ليس كل من خرج على الحاكم يعتبر من الخوارج، قد يكون من البغاة، قد يكون باغيا. إذا هناك خوارج لهم عقائد معروفة، وهناك بغاة، والبغاة غير الخوارج. لا أحد يقول إن أهل الشام خوارج على علي، خوارج هو الذين كفروا عليا وكفروا معه وقاتلوا المارقة، لكن الذين قاتلوا علي قال عنهم بغاة، الذين خرجوا قاتلوا بتأويله، قاتلوا بتأويله. إذن من خرج عن الحاكم المسلم بتأويل يسمى باغيا، وأما من اعتقد كفره وكفره وبعد أن كفره خرج عليه فهذا خارج الخوارج، من الخوارج المعروفين. وذكر هذا التقسيم أهل العلم كقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبغداد المغني والنووي كذلك في مجموع شرح المذهب، وذكره ابن تيمية في شرح الممتع، وذكره أيضا الشيخ صالح على الشيخ في شرح عقيدة الواسطية. ذكروا هذا التقسيم أن خارجين على كذلك في فروع المفلح، كل هؤلاء العلماء ذكروا تقسيم الخارجين على الحاكم خوارج وبغاة. فليس كل ما يقول شيخ صالح ونصه: ليس كل من خرج على ولي أمر المسلم يكون خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويل ويقاتل على تأويله. هذا كلام الشيخ صالح على الشيخ، قال: ليس كل من خرج على ولي أمر المسلم يكون خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويل ويقاتل على تأويله، يقاتل على تأويل هذا. ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وأهل كبائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا مادوا هم وحيدا. هذه يومها صبحا لبعضها. قال أبو جعفر رحمه الله: ولا اتبعوا السنة والجماعة، ولا اجتنبوا الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد المرجعية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع السنة، أهل السنة يتبعون السنة ويقولون بحجية السنة، ولا يتمردون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض أهل الضلال اليوم ممن يقدحون في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمعنون فيها. أهل السنة يتبعون السنة، ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتبعونه، ولا يقولون نأخذ بالمتواتر دون الأحاد كما يقولها من بدعة، في بدع ابتدعوها لا انضمام بها من سلطان زعموا أنه يؤخذ فقط في الاعتقاد ما تواتر، وأما الأحاد فلو قلت هذه بدعة، بل السنة الصحيحة يؤخذ بها في الاعتقاد كما يؤخذ بها في مسائل الأعمال. قالوا اتبعوا السنة والجماعة، أي جماعة المسلمين، فلا نشد عن جماعة المسلمين لأنهم شد في النار. نتبع السنة والجماعة، نكون مع جماعة المسلمين كما قال عبد الصمد بن حذيفة: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن يكون مع جماعة المسلمين ولا تخالف ولا تشوف عصا المسلمين. نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، كذلك إنه الشذوذ والانفراد شد إذا انفرد، والخلاف مراد الخلاف التضاد، خلاف التضاد كالخلاف في أمور الاعتقاد، الخلاف في مسائل الصفات، وخلاف في مسائل الإيمان والقدر والوعد والوعيد، كل هذا نتجنبه، نتجنب الخلاف لا سيما في أمور الاعتقاد، فلا نخالف معتقد السلف الصالح ونتأسى ونقتدي بأهل الكلام والفلاسفة والمناطق وغيره من القبائل، وإنما نكون مع الجماعة، مع جماعة المسلمين، نجتنب الشذوذ، والشذوذ يأتي بسبب اتباع الآراء الشاذة كآراء المتكلمين وآراء المتفلسفين وآراء الجهمية وغيره من أهل الضلال، كل هؤلاء هم أصحاب أقوال شاذة نتجنبهم جميعا. نتجنب الشذوذ والخلاف، الخلاف الذي هو خلاف متضاد الذي يكون في أمور الاعتقاد، الخلاف مع الروافض، الخلاف مع القدرية، خلاف مع الجبرية، خلاف مع المرجئة ومع خوارج والمعتزلة، كل هؤلاء الخلاف هم خلاف متضاد، خلاف تضاد نتجنبه. والفرقة، الفرقة هي أثر من أثار الخلاف، لأن الخلاف يولد الافتراق، الخلاف يولد الفرقة، الخلاف في الأفكار، خلاف الاعتقاد، الخلاف في فهم الدين، هذا الذي يوجب التفرق، وقد ذم الله التفرق، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فريق. فيقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل، العدول من المسلمين ومن حكام المسلمين ومن أئمة المسلمين ومن عامتهم، نحب أهل العدل، من كان عادلا مقسطا، ومن كان أمينا، أمينا فيما أؤتمن، وأمينا في نقله، وأمينا في قوله وفعله، ونحب أهل الأمانة وأهل العدل العدالة، نحبهم لأن الله يحب العدل ويحب الأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، كذلك نبغض الظلامة والخونة، كان خائنا لدينه، كان خائنا لأهله، كان خائنا لإخوانه، لبلده، نبغضهم. كذلك أهل الجور الظلم الذين يظلمون ويقتلون ويرتكبون الفضائح والجرائم نبغضهم، لأن الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الجور والظلم، فلذلك نبغض أهل الجور والخيانة لا نحبهم. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يحب الظلم ولا يحب الخيانة ولا يحب الخائنين. إذن هذا أيضا مما ذكره بجحفر في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة لا يحبون الظلمة ولا يجادلون عن الخون ولا تكون الخائنين خصيمة، وإن كانوا ولاة أو كانوا حكاما لا يحبونهم، لكن عدم حبهم لا يعني مخالفة النص في عدم الخروج عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام حديثه في سنة أبي داود عن كعب بن عجرة: إنهم سيكونوا أمراء، ومن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس بوارد علي الحظ، ومن لم يدخل عليهم فلم يعينهم على ظلمهم وأن يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منهم وسيرد علي الحول سيكون أمراء فمن دخل عليهم حديث صحيح في سنة داود من رواية كعب بن حجر قال إنه سيكون أمراء دخل علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن ستة أو سبعة أربعة من عرب وثلاثة من عجم واحد وعدنين من عرب والآخر من عجم وقال سيكون أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ونفس منه وليس الوارد علي الحوض يعني من أسباب الطرد من الحوض هو تصديق الكذبة وإعانة الظلم تصديق الكذبة وإعانة الظلم من أسباب الطرد من الحوض الذي عليه الصلاة والسلام فقال فليس مني ونفس منه ولم يدخل عليهم فلم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منهم وسيرد علي الحوض إذا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أورد هذه الفقرة في هذه عقيدة البيت أنها نسل الجماعة وإن كانوا لا يخرجون على الحكام لكن لا يصدقون الكذبة منهم ولا يعينون الظلمة منهم بل ولا يحبونهم ولا يحبونهم ولا نحب أو قال ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم اشتبه أي خفي إذا خفي على الإنسان علم بأمر من هو بحكم الأحكام ماذا يقول يقول الله أعلم يرد العلم إلى الله يرد العلم إلى الله وقد عاتب الله على موسى إذا لم يرد العلم إليه وجاء في البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذن رد العلم إلى الله فقال بلى يا عبد بمجيع البحرين هو أعلم منك عبد الخضر قال ومن لي به قال تأخذ حوته في مثل فعيد ما فقدت الحوته فهو ثم فانطلق موسى وفتاه إذا عتب الله على موسى عليه السلام أنه لم يرد العلم إلى الله لم يقول الله أعلم إنما قال عن نفسه إنه أعلم الناس لذلك الإنسان يرد العلم إلى الله إذا خفي عليه الأمر واشتبه عليه فإذا سئل عن حكم فقهي يقول الله أعلم إذا كان لا يعلم يقول حتى أراجع حتى أبحث الله أعلم لا بالذات إن شاء الله وفي لاحقا إن شاء الله أو راجع على علم فلا يحدي فيما لا علم له به فإذا اشتبه الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أو خفي عليه حكم فإنه يقول الله أعلم يقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه لأن هذا من الأمانة في النقم ومن الورع ابن عمر سأله رجل عبسة فقال لا أدري فقال لا أدري وأنت ابن عمر قال أخبر من وراك أن ابن عمر لا يدري أي زلت لقيت تمشي قلت ابن عمر ما أعرف قال أنت ابن عمر ولا تعلم قال أخذ وراءك أن ابن عمر لا يدري أي واحد تلقاه قلت ابن عمر ما أعرف سن لا يعلم بسرعة قال الذي يفتي في كل شيء مجنون الذي يفتي في كل ما يسعى عنه مجنون لا يمكن الإنسان أن يحيط علمه بكل شيء لا يمكن الإنسان أن يكون عالما يعلم كل مسألة صعبة خلفاء راشدون وبكر وعمر وعثمان خفت عليهم مسائل وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام مسائل خفت عنهم اثار واحكام خفت عليهم حتى سالوا بعض الصحابه افتوا فلو الانسان قد احاط بالعلم ما في انسان يكون موسوعه وقد جمع بعض الباحثين اقوال لاحمد بن حنبل كثيره جدا في رد العلم الى الله قل لا ادري ليس لي علم حتى ارد حتى والشيخ بباز رحمه الله في برامج نور عدل الشيخ بباز يعني بعض الباحثين جمع كذلك كثير من فتواه لا ادري الله اعلم حتى اراجع حتى ابحث سنظر الامر راجع العلماء في ذلك الشيخ بباز رحمه الله يستفتى في الفضاء في الاذاعه نور عدل في مسائل كثيره ويقول لا ادري الشيخ العباد حبيبه الله كثيرا ما كان يسأل يقول لا أدري ولا يعني يلف ويدور في الجواب يقول لا أدري صار بعد يقول لا أدري ولا يستحي من قول لا إله إلا الله. وهذا من الورع ومن الصدق ومن الزهد ومن الإخلاص ما حسبه. فهم إذا سئلوا فيما لا يعلمون يقولون لا ندري ما أعرف، ولا يلتفون على الجواب ويقولون مسألة فيها كذا تحتاج إلى كذا بدون التفاف يختصر الزمن لا أدري. أسمع كثير ما سئل الشيخ العباد رحمه الله في دروسه في الحرم فيقول لا أدري، كثير جدا عنده لا أدري في مسائل قد يظنها البعض مسائل صغيرة لكن لأنه لم يتأكد منها أو لم يضبط فيها الحكم يقول لا أدري ولا يغادر ويفتي فيما لا يعلم به. وهذا من الورع، هذا من الورع ومن الصدق ومن قوة الديانة. الإنسان لا يتعجل الفتوى لأن الفتوى بصورية، وأجرؤكم على فتوى أجرؤكم على النار والعياذ بالله. إذا الإنسان يعود نفسه لا أدري، يقول الشيخ بكر بن زيد في كتابي حلي طالب العلم يقول إن نصف العلم لا أدري، لا أدري نصف العلم لا أدري. لماذا؟ الإنسان لا يمكن أن يعلم كل شيء، لا يمكن الإنسان أن يكون عالما بكل شيء بكل مسألة فيها الفقه والعقيدة والتفسير والحديث والسير والمغازي والعلم بأنواعه، مستحيل الإنسان يكون محيطا بهذا العلم. العليم هو الله جل وعلا، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن عباس لكل عالم كل عالم فوقه عالم حتى ينتهي الله عز وجل، اي عالم يتبع عليه عالم عالم اعلم منه، هذا عالم هناك اعلم حتى ينتهي الله عز وجل هو اعلم بكل عليم. ولهذا يقول ابو جعفر ويقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على خفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر. ادخل ابو جعفر الطحاوي في هذه العقيده مسألة فقهية وهي المسح على الخفين. لماذا؟ لأن الخوارج والروافض أنكروا هذه السنة، فصار إنكار المسح على الخفين علامة على مذهب أهل البدعة، وصار القول بالمسح على الخفين دليل على سنية من يقول بذلك. فمن يرى المسح على الخفين فهذا من أهل السنة، ومن لا يرى المسح على الخفين فهذا يوافق من وافقوا الخوارج والروافض، وربما كان منهم من خوارج والروافض. ولهذا نصوا على هذا المسح في العقيده، لان اصبحت علامه بين اهل السنه واهل البدع، بين اهل السنه وبين اهل البدع. واذا قالوا نرى المسح على الخفين، على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاخر هذه كثيره، حيث علم طالب وحديث صفوان بن عسال وحديث جرير عبد الله وحديث بريدة بن مسلم، أحاديث كثيرة في المسح على الخفين متواتر. حتى قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعضها ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعضها. إذا المسح على الخفين مما تواتر بالاحاديث، وقد انكر الاماميه الرافضه والخوارج انكروا مسح الخفين، فصار ترك المسح الخفين علامه على اهل البدعه، وصار القول بالمسح الخفين علامه على ان القائل من اهل السنه والجماعه. ولهذا اورد المؤلف في المؤلف رحمه الله في هذه العقيده حيث قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ثم قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي أمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد ماضيان مع أولي أمر المسلمين، كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن المسلمين يطيعون الحاكم إذا سنفر للجهاد، وإذا خرج الحج يحجون معهم، فيحجون مع ولاة أمر المسلمين ويجاهدون معهم، خلافا لأهل البدع من الخوارج والروافض كذلك. فالروافض لا يرون الجهاد إلا مع أئمتهم وغيرهم الذي طال غيابهم ولم يخرج أو لم يخرج بعد، وكذلك الروافض الخوارج أيضا لا يرون الحج والجهاد مع ولاة المسلمين ويخالفون جماعة المسلمين. فأهل السنة والجماعة لا يخالفون جماعة المسلمين فيحجون مع ولاة أمرهم ويجاهدون معهم سواء كان هذا الإمام أو هذا الحاكم برا أو كان فاجرا. إن كان برا فبره وبره له ولغيره، إن كان فاجرا فهجره عليه، إن كان فاجرا فهجره عليه، إن كان برا فالحمد لله، إن كان فاجرا فالفجور يعود عليه هو، تعود بغضبه عليه. لكن هذا لا يمنع أن يجاهد معهم ولا أن يحج. وقد حج ابن عمر مع الحجاج، ابن عمر حج مع الحجاج بن مسلم، وكذلك قاتل وجاهد أئمة السلف وعلماء السلف مع كثير من الأمراء الظلمة وراء الجور، كانوا جاهلين في سبيل الله، كان يخرج معهم أئمة وعلماء السلف من الصحابة والتابعين، كانوا يخرجون معهم الجهاد. ولا يقول إن هذا الأمير فاجر ولا مجاهد معه، فجوره لا يمنع الجهاد معه، فجوره على نفسه. لكن الجهاد مع المسلم والحج معه هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة مما قرره السلف الصالح. لذا قال أبو جعفر: والحج والجهاد ماضيان مع الأمر المسلمين بل وفاجر إلى قيام الساعة. ولا يوجد شيء ينسخ الجهاد في سبيل الله، الجهاد لا ينسخ شيء. وإن رغمت عروه أهل الفساد وأبيات العلمانية ومخانيث العلمانيين الذين يدعون الإسلام ويحاربون الإسلام، الجهاد لا ينسخ شيء إلى قيام الساعة. الجهاد باق سواء كان الجهاد طلب أو الجهاد دفع. الجهاد طلب هو أن يرسل الحاكم يرسل جيشا إلى الكفار ليدعوهم إلى الإسلام، يخير بين الإسلام أو الجزية أو القتال. الجهاد الطلب وهذا الذي به فتح العالم بجهاد الطلب، هذا باق إلى قيام الساعة، ليس منسوخا، وإنما أوقفه في زماننا الضعف. والضعف لا يعني العدم، لا يعني إلغاء الحكم، خلاف لم يتقرب إلى الغرب ويتملق العالم الغربي بترك الجهاد أو بالخوض من الجهاد. قد انتهى الجهاد لم ينتهي إلى قيام الساعة، بل هو باقي. وآيات تتلى في القرآن الكريم لم تنسخ باقيا، فجهاد الكفار باقي، وإن حاول المنافقون الخمسة هذه حقيقة لكنها باقية. الجهاد باقي، نعم من عمر في ضعف في هوان، هذا هوان ضعف لا يغير الحكم أو لا يلغي الحكم الشرعي. إذا كانت الأمور ضعيفة ومهانة وذليلة هذا لا يعني أن الجهاد قد لغي تماما أو نسخ، بل هو باق حتى إذا وجدوا القوة وجدوا المنع وجدوا الإعداد الكافي يعودون للجهاد في سبيل الله. يتحرك المسلمون يطلبون بلاد الكفار ليدخلوا الناس الإسلام ويخرجوهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. هذا جهاد طرف، جهاد الدفع هو الدفاع عن بلاد المسلمين، دفاع عن أرض الإسلام من أعداء الإسلام ومن الكفار. هذا باقي كذلك لا ينسخه شيء، ويسمى الناس إرهابا ويسموه كذا وكذا، فإنه باقي جهاد الدفع، المدافع، الدفاع عن العرض، الدفاع عن الأرض، الأرض الإسلام، والدفاع عن مقدسات المسلمين. هذا باقي إلى قيام الساعة، لا ينسخه شيء ولا يبطله شيء. وإذا قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني أن هذا الحكم باقي وساري، ليس منسوخ وليس منتهي في مدته، إنما هو حكم يبقى إلى أن تقوم الساعة. حكم الجهاد مع أولي الأمر، وكذلك الحكم بالحج مع أولي الأمر من المسلمين. نواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.